أنا من أريد أثني على الله أقرأ الأدعية، أقرأ دعاء عرفة، دعاء أبي حمزة الثمالي، أقرأ أدعية الأيام، أقرأ الصحيفة السجادية، وهكذا. هذه هي أسفار أهل البيت، وهذه الكلمات المبثوثة في مصادرنا هي كأنها أخت القرآن. الصحيفة السجادية كأنها أخت القرآن. فأنت إذا أردت أن تسبر غور المعرفة الإلهية اقرأ الصحيفة السجادية. تريد تعرف التوحيد اقرأ الصحيفة السجادية. تريد تعرف الأسماء والصفات اقرأ الصحيفة السجادية. تريد تعرف طريق إلى تزكية النفس وتربيتها وتهذيبها اقرأ الصحيفة السجادية.